أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإني أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ما زلنا في هذه السلسلة المباركة تعرف، ومن خلالها نتعرف هل نحن ممن حصل هذا المقدار المطلوب من المعرفة التي هي أصل الأصول للوصول إلى رب العالمين. وقد ذكرنا على مدى المحاضرات الماضية عدة علامات تدارسنا: علامة الهيبة والتعظيم، ثم السكينة، ثم كانت محو العلائق والكلام عن قضية التعلق بغير الله تبارك وتعالى، والتي أخذنا فيها محاضرتين. وها نحن نشرع في العلامة الرابعة، وهي التي أشار إليها الواسطي في قوله: من عرف الله تعالى انقطع، بل خرس وانقمع. كلمة انقمع معناها أن يتغيب ويدخل وراء ستر ويجلس وحده. ما معنى هذه العبارة؟ يقول: من عرف الله انقطع، أي عجز عن الوصول إلى النهاية، وأدرك نقصانه، وألم بعيب نفسه، وعلم تمام العلم أنه لا يستطيع أن يقوم لله تعالى بحقه، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره، ولا يقدر على القيام بحق العبودية، وهي المشار إليها في كلام الملائكة: ما عبدناك حق عبادتك. فحين يصل العبد لهذه الدرجة من اليقين بعجزه، إيه اللي يحصل؟ ينقطع، فيمسك لسانه عن الدعوة، فلا يدعي شيئا ولا يعترض، تجده ينقطع فيخرس، لا يتكلم فيما لا يشرع له، وتراه وقد قام لله بمقام العبودية والانكسار والافتقار، فانقمع، فلا يرى لنفسه حقا ولا يرى لنفسه قيمة، بل يقوم منكسرا مفتقرا، فيلزم الصمت وينشغل بإصلاح عيبه عن النظر لعيب غيره، ويتبرأ من حوله وقوته، ويفوض أمره إلى ربه الولي سبحانه. العلامة دي تحتها معنيان أساسيان. المعنى الأول اللي هو أن العجز عن الإدراك تمام الإدراك، زي ما العلماء كده بيذكروا ذلك في كتب الاعتقاد، أن الخوض في أفعال الله، كما يقول الطحاوي في العقيدة، يقول أن الخوض في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. خدوا بالكم بالكلام ده، بيقول ان اللي بيخوض فيما ليس له بأهل، واللي بيخوض فيما لم يجعل له، بيحصل له حاجة من ثلاثة. اول حاجة يخذل، لانه مش هيوصل لشيء، هو ده معناه انقطع. من عارف الله انقطع، انه امشي في السكة دي وبعدين اخرتها ايه؟ فكر في قضية القدر واتكلم في الارادة الكونية، مش هتوصل لشيء. ها، هو أراد ذلك كونا وكتب في اللوح المحفوظ، اوصل، قل لي هتوصل لغاية فين؟ ما عندكش، لأنه ليس بمجالك. فإذا آخر بحثه العقلي في هذه المسألة لن يوصله إلى شيء، فيكون ذريعة للخذلان وسلم الحرمان، لأنه سيبذل جهدا كبيرا ووقتا طويلا فيما لم يجعل له، فيحرم هذا الوقت الذي لو كان شغله بطاعة الرحمن أو بما أمر به لكان أوفق. ودرجة الطغيان، إنه عادة اللي بيصرف في هذا المجال بيطغى، بيرى لنفسه شأنا وبيرى أنه عقله أكثر ذكاء وأكثر قدرة من غيره فيحرم. فذريعة الخذلان وسيلة لأن يخذل العبد، لأن معناه أنك تريد أن تصل إلى معرفة مثلا سر القدر وهذا لا يمكن. وسلم الحرمان لا يمكن أيضا أن تدخل في أفعال الله فتحرم، ولأن هذا سلمه الحرمان فتصل إلى أن تكون محروما لا مرحوما. وكذلك أنه درجة من درجات الطغيان، لأن الإنسان رفع نفسه فوق ما لها طغى وتجاوز حده، فحده أن يؤمن ويستسلم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لهذا قال بعض السلف، وتنسب هذه المقولة إلى أبي بكر، العجز عن الإدراك إدراك. نفس الكلام بيقولوه في الإيمانيات، بيقولوه في مقام الشكر، العجز عن الشكر تمام الشكر، لأنه هو ده معناه. ويذكر ذلك عن بعض السلف هذه العبارة أيضا، إنه لو وصل العبد إلى أنه يشعر تماما ويوقن بأنه عاجز لا تستطيع قواه ومدركاته من الإلمام بالأمر، لن تصل إلى شيء بهذا البحث وبهذا الاعتراض. لو وصل إلى ذلك يبقى هذا الذي ألم بهذه الحقيقة فإنه يكون ممن تعرف على ربه سبحانه وتعالى. تعرف على ربه بإيه؟ بعجز. مش احنا قلنا في قانون السلف حطوه وقالوا إيه؟ من عرف نفسه عرف ربه. فمن عرف نفسه بهذه الصفة، صفة العجز اللي هي مناسبة لمقام العبودية، عرف الله عز وجل بصفة الكمال، فمن أيقن بذلك استقر أمره. المعنى الثاني، وهو ده بقى المحور الأساسي اللي احنا هنتكلم عليه، اللي هو خرس وانقمع، هو ده معنى التبرؤ من الحول والقوة إلى مقام التفويض. وهنا بقى الكلام كله، يعني إيه التفويض؟ مشكلة الموضوع ده ابتداء إنه قليل من الناس من يفهم هذه القضية حق الفهم. المحاسبي في كتاب آداب النفوس بيقول: ولا أعلم في الناس شيئا أقل من الغضب لله والرضا لله والحب لله والبغض لله التي هي أوثق عرى الإيمان، وأقل من ذلك الرضا عن الله. الفاتت الرضا لله، بيقول أغضب لله أرضى لله أحب لله أبغض لله، بيقول ما فيش حد أقل من كده. بيقول وأقل من ذلك الرضا عنه، الرضا عن الله والتسليم لأمره وتفويض الأمور إلى الله. بيقول أنا ما بشوفش الكلام ده إلا نادر جدا، والمحاسب يشوف من القرن الثالث والآن ماذا يقال عن شأن الناس في هذا الزمن. وابن القيم ليه كلام اللي احنا ذكرناه أكثر من مرة في قضية التسخط في زاد المعاد، وقال كده، قال لو صبرت الناس وشفت دقائق ما في بواطنهم وجدت في أعماقهم ذرات التسخط، فما فيش حد إلا ويجد نفسه مبخوس الحق قليل الحظ في شيء ما. يعني أنا ليه ما خدتش دي؟ على إن دي كان يقتضي منها كذا، عقل البشر بيقول كده، أنا لو كنت في التوقيت الفلاني تزوجت مش كان زماني دلوقتي اتقفل عليا الأبواب دي، ما عملتش المعاصي دي، كان زماني دلوقتي مجتهد في الطاعة بالشكل الفلاني. أنا لو كان يسر لي المال والمال ده ما أحوجنيش إلى إن أنا أنزل أشتغل بالساعات الطويلة علشان خاطر كذا، طبعا الوقت راح. لو كان الوقت ده كنت أنا أعمرته أو عمرته بطاعة الله سبحانه وتعالى بالشكل الفلاني ما كانش راح الوقت ده كله وراح شبابي في اللهث وراء المال. فكل واحد بيرى أنه مبخوص الحق بشيء. واحدة خلقت وليست بجميلة ولم توفق لي الزواج، فتقول طب وأنا مالي؟ ما هو أنا اللي خلقت نفسي، أنا لو كان ربنا خلقني كذا كان زماني دلوقتي متجوزة، وما كانش أهلي كان عملوني مشاكل وما كنتش قاعدة في شبح العنوسة وما شابه. واحدة تانية عندها مرض معين، المرض ده عقها عن القيام ببعض الوظائف، تبتدي تقول وأنا اللي عملت كده في نفسي. فكل خلق يرى أنه مبخوس الحق. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لو إنك شفت الناس جميعهم وصبرت هذا المعنى فيهم هتجد إنك بتقول من جواك سبحانك ما أحلمك. أنا دايما والله لما أقعد مع واحد غني أو فقير وابتدي يتكلم، ما هو قاعد معترض على شوية حاجات وقاعد بيقول أنا عامل إيه، واحد من الشباب لسه بيتكلم معايا. طب انا اعمل ايه؟ العمليه مش ماشيه معايا خالص، انا خلاص قربت اتجنن، اعوذ بالله اعوذ بالله، ده انا كده هكفر. ليه يا عم؟ مش ماشيه معايا، كل حاجه موجوده، لكن اجي اطرق الابواب واجي عشان موضوع الجواز مقفول، مش جايه معايا خالص. فهو متسخط تسخط غير طبيعي، بيقول كده باللفظ. طب ما تديني دي علشان خاطر اسلك بقى، وهو فاهمها كده في دماغه، وفاهم ان هو الموضوع كله هيخلص بالطريقه دي. وكتير طبعا لما تقعد بقى مع غلابه بيبتدي يقول لك. واحد مره بيقول لي انتوا ليه ما بتتكلموش في حقوقنا، انت قاعدين بتتكلموا في حاجات. قول لي انا بقعد عشان انتظر المواصله بقعد بالساعه، وبركب وببهدل وبتعمل، بيعمل فيا كده ليه؟ يعني ما تتكلم عن القضايا دي، قضايا الفقر، بيحصل فيا ده كله ليه؟ هو مش كان الوقت ده بدل ما انا اتعرض للمشاكل دي ويحصل بقى مش عارف ايه في الاتوبيسات، ووجع قلب وتحرشات ومشاكل، وانا انسان عايز ابقى ملتزم، حل المشاكل. فكل واحد يرى انه مبخوص الحق، وان ربنا من جانب كده ظلم. وابن القيم بيقول ولا يتجسر عن ذكر ذلك، ما يقدرش يقول، لكن بلسان الحال يقول ذلك. من هنا تيجي المشكلة دي، مين اللي راضي عنك يا رب، ومين اللي مسلم أمره لك يا رب؟ قل في الناس من تجد ذلك. فكلام المحاسبي ده كلام في غاية الخطورة، أنه بحق يقل، بل يندر في الناس من يرضى عن الله حق الرضا ويسلم الأمر لله ويفوض الأمر إلى الله. من الأمور برضو المهمة أن احنا نفهمها في قضية التفويض دي، أنه التفويض هو شعار العبودية الأعظم. سئل محمد بن خفيف متى تصح العبودية؟ قال إذا طرح كل على مولاه وصبر معه على بلواه. إذا طرح كل شيء فوض الأمر تماما على الله عز وجل وصبر معه على الابتلاء. فإذا حقق هذا المعنى من التسليم والرضا والتفويض يكون قد حقق معنى العبودية الأعظم. فطالما انت بتتكلم في مقام عالي قوي، فانت هتشوف انه المسألة محتاجة ما تستعجلش. وانا بقولك انت مفوض امرك لربك ولا لا، عشان هتفهم دلوقتي انه معنى التفويض مقام المقامات العالية قوي اللي تحتاج منك عمل كبير، وعايزة زي ما هنذكر عايزة قبليها شوية حاجات، واهمها هتبقى قضية الثقة، الثقة بالله ابتداء واليقين به سبحانه وتعالى. التفويض والتوكل، في عدة وجهات نظر عند سلفنا الصالح في تقييم هذه القضية. هو التوكل والتفويض، هل التفويض ده هو الأعم الأوسع يعني هو الأكبر والتوكل جزء منه؟ إيه العلاقة ما بينهم هما الاثنين؟ هل زي ما بيقولوا بقى بعبارة الأصوليين وغيرها، هل العموم هنا عموم وخصوص وجهي ولا عموم وخصوص جزئي؟ يعني أبو علي الدقاق رأيه أنه التفويض المقام الأعلى في التوكل. بيقول التوكل ثلاث درجات، يبدأ بتوكل ثم تسليم ثم تفويض. فالمتوكل، اسمعوا بقى وافهموا عشان الكلام السلف ده محتاج يعني فهم. فالمتوكل يسكن إلى وعده، يعني ربنا سبحانه وتعالى وعده بالنصرة، وعده أن يحبه، حب المتوكلين، وعده بأن يكون في معيته الخاصة، فهو يسكن إلى ذلك ويسكن إلى ما وعده الله عز وجل فيتوكل. يعني الله عز وجل قال له ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هو حسبه، هو كافيه، هو ناصره، هو مؤيده، هو معه، فهو يركن إلى ذلك. فيقول لك خلاص أنا سبتها على ربنا، بقى ربنا يدبرها كيف شاء، لأن واثق إن ربنا سبحانه وتعالى مش هيضيعنا. أما المسلم فيكتفي بعلمه. التسليم يقول تيجي مرحلة أعلى وبتبقى بمزيد علم، بمزيد معرفة، بمزيد فهم عن الله تبارك وتعالى، فعلمه يقتضيه لأن يسلم وينقاد لله سبحانه وتعالى. هنا بيحصل إمتى؟ كلما يزداد رقيا ويزداد تقربا إلى الله عز وجل، كلما يستشعر مقامات العبودية دي، فعلمه يجعله يعرف صفات كمال الله وفي نفس الوقت يعرف عيوب النفس عنده، فهو يبتدي يسلم الأمر لصاحب الكمال المطلق، لأنه عارف أن أنا مش هقدر أعمل ده، دي بقى ليس لها من دون الله كشف، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. فنمثل، عارف أنت خلاص أنت اتحطيت، ولله المثل الأعلى، بس هو من البداية كده، واحد وضع في حلبة السباق أو في حلبة المصارعة، وانت قدامك واحد امكانيات 1 2 3 4 5 فعنده إمكانيات ضخمة جدا، وقدراته الجسمانية وقدراته الكذا أكبر مما أنت ما تنفعش تتحط معه. أنت وزن الذبابة، فكلمة بتاع وزن الذبابة ده، أنت كذا وهو بقى تقيل التقيل يعني حاجة فوق خالص. فأنت هتعمل إيه أنت؟ ففي اللحظة دي هيعمل إيه؟ هيسلم. شوفوا سلم إمتى؟ لما علم بقدرات الآخر. هي المسألة بتيجي كده، هي نفس الأمر. هو لما يعرف ربنا ويعرف أن له الكمال ويعرف أنه هو في الآخر خالص، أو صاحبنا القعد يفكر فيها بعقله ومشي يمشي يمشي لغاية ما حاول يوصل لحاجة وما وصلش لحاجة، عارف أن هنا دي قدراته وقفل لغاية هنا، ولم نستفد من علمنا طول عمرنا إلا قيل وقالوا وما وصلناش لشيء، يقف ويحجم ويستسلم. هي دي. والمسلم يكتفي بعلم. أمال التفويض؟ وصاحب التفويض يرضى بحكمه. يرضى بحكمه نجمعها مع كلام ذنون اللي هو ايه المقامات بتاعت الرضا الثلاثة، اللي هو اول حاجة لا اختيار له قبل القضاء ولا مرارة بعد القضاء، وهيجان الحب في حشو البلاء. ثلاث حاجات دي اللي بتحقق الرضا، لانه عرفت فحبيت، فحبي لي خلاني استعذب العذاب، يبقى القضاء بينزل مره فبيستعذبه على اعتبار انه من الحبيب من الودود سبحانه وتعالى. ده كده. فيرضى بإيه؟ يرضى ما عندوش مرارة، هو أصلا ما اختارش، لأنه هو عمل الأسباب وبعد كده استعان وترك الأمر، ففوض الأمر، فرضي بالحكم، سواء الحكم ده كان فيه خيره فيما يراه أو فيه شره، سواء هذا أو ذاك، هو يرضى لأنه يعرف أن الله يدبر له أمره، والله يعلم المفسد من المصلح. دي رؤية أبو علي الدقاق. وعشان كده قال في قول آخر: التوكل بداية والتسليم واسطة والتفويض نهاية. وقال: التوكل نفي الشكوك والتفويض إلى ملك الملوك. دي رؤية مين؟ أبو علي الدقاق. الهروي بقى في منازل السائرين قال إن في علاقة بين التوكل وبين التفويض، واعتبرها علاقة عموم وخصوص. اعتبر إن التفويض أوسع من معنى التوكل، بيقول لا هو الدائرة الكبيرة، وهقول لكم جابها ازاي. وقال ان التوكل اخص. قال: التفويض الطف اشاره واوسع معنى من التوكل. ليه بقى؟ قال: لان التوكل يكون بعد وقوع السبب. يعني انا اتخذت الاسباب، انا اشتغلت كويس، خدت السبب، وبعد كده توكلت استعنت. هو بيرى ان مقام التوكل بيجي هنا بعد اتخاذ الاسباب. اما التفويض فانه يكون قبل وبعد السبب. هو مفوض من الاول، يعني ايه التاني؟ انا اشتغلت خدت بالاسباب، انا لازم اعمل واحد اتنين تلاتة اللي هي مأمور بيهم، اسعى للرزق، تمام؟ يبقى لازم اخد بالسبب، وانا بعد كده خلاص انا سايب بقى الامر متوكل على ربنا سبحانه وتعالى، ربنا هيرزقني في العمل ده بكذا خير، ما حصلش قدر الله ما شاء فعل، انا متوكل. هنا بقى التاني المفوض ده من الاصل، وهو اثناء اتخاذ السبب، وهو بعد اتخاذ السبب، هو في الحالتين مفوض ومستسلم ومنقاد. فبيقول على كده انه يكون اوسع، والتفويض عنده هو عين الاستسلام، اما التوكل فهو شعبة منه. ابن القيم فسر كلامه وقال: يعني بذلك من يفوض امره الى الله يتبرأ من الحول والقوة، ويفوض الامر لصاحب الامر من غير ان يقيم المفوض اليه مقام نفسه في مصالحه. خدوا بالكم من الحتة دي، اللي هو انا مش بدبر لنفسي. التاني في مقام التوكل وهو بياخد الاسباب، هو بيدبر لنفسه، بيعتمد على قدرته وبعد كده بيستعين. المفوض ما بيعملش كده في الحالتين اصلا، اللهم دبر لي فاني لا احسن التدبير، وبيمتثل للامر وخلاص. فاهمين الفرق؟ فبيقول ما بيقيمش المفوض اليه مقام نفسه في مصالح. كلمة التوكل معناها ايه؟ ان انت اللي هتقوم بدي، فوكلت عنك حد يقوم لك بيها، واخد بالك؟ هو ده معنى التوكل. فهو بيقول ان انت وكلته، يبقى انت قمت بالحاجه الاول وبعدين اديتها له، قلت له بقى دبرها لي. التوكل ما يجيش في هنا، يعني التفويض والاستسلام ممكن يكون كده، يبقى اوسع ده ممكن يكون. ابن القيم ما عجبوش فكره ان التوكل كذا، قال لا، واستشار ابن القيم ادق، قال فحوى كلامه، قال ده القران مليء بذكر التوكل ولم يذكر التفويض إلا في موضع واحد فقط، وهو قول الله تبارك وتعالى في سورة غافر: وأفوض أمري إلى الله. أما التوكل فسمى الله نفسه الوكيل، وآيات التوكل ما فيش أكثر من ذلك في القرآن. فقال عنده لو قال قائل، وعبارة ابن القيم برضو يعني فيها نوع من الأدب الجم، وهو بيعترض على كلامه، قال ولو قال قائل التوكل فوق التفويض وأجل منه وأرفع لكان مصيبا. ولهذا كان القرآن الكريم مملوءا به أي بالتوكل أمرا وإخبارا عن خاصة الله وأوليائه وصفة المؤمنين، وأمر الله به رسوله في مواضع عديدة من كتابه. وقال إنه النبي صلى الله عليه وسلم سمي المتوكل في التوراة كما في الحديث الذي عند البخاري في الصحيح من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قرأت في التوراة صفة النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق. وأخبر عن رسله بأن حالهم كان التوكل وبه انتصروا على قومهم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم أهل مقام التوكل وعلى ربهم يتوكلون. قال ولم يجئ التفويض في القرآن إلا فيما حكاه عن مؤمن آل فرعون من قوله وأفوض أمري إلى الله، وقد أمر الله رسوله بأن يتخذه وكيلا فقال رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وهذا من أوائل ما نزل في أول البعثة. وهذا يبطل قول من قال من الجهلة إن توكيل الرب فيه جسار على الباري. كده بترمي الأمر ثقيل أو فيه نوع من الجرأة، يعني أن تتجرأ على الله عز وجل في أن تلقي عليه أمرك. طب ليه بتلقي عليه أمرك؟ يعني المفروض أن أنت لو مؤدب ما تعملش كده، ما ترميش الحمل على ربك. يعني هو كده لأن التوكل يقتضي إقامة الوكيل مقام الموكل، وذلك عين الجسارة. دي قلة أدب، بعض الناس بتقول كده، يعني دي قلة أدب أن أنت بتتجرأ على ربنا وبتقول خلاص يا رب بقى يعني احمل عني هذا الهم. طب هو انت يعني لو مؤدب ده انت يعني عامل البلاوي دي كلها وفي الاخر خالص؟ لو كان هذا في حق البشر، لانه في الاسف الشديد طبعا بتاتي من هنا الاشكاليه، ان انت بتتعامل مع الله عز وجل حتى في مقام الاخلاق وفي كذا كتعامل البشر، هذا لا يصح بحال. هو دفع حق البشر ان انا عملت وعملت وعملت في الاخر خالص تتجرأ عليا وتيجي تقول لي طب لو سمحت بقى ممكن تشيل عني الحته دي كمان؟ يعني انت قاعد بتضربني في ظهري وفي الاخر خالص جاي تشغلني شغلك؟ يعني المعنى كذلك. طبعا لله المثل الأعلى وهذا لا يصح فيه القياس أبدا. قال ولولا أن الله أباح ذلك وندب إليه لما جاز للعبد تعاطيه. بعض الناس قالت لا ده من الأصل خلص كان التوكل ما كانش حد يعمله لأنه ده فيه نوع من الجرأة على الله عز وجل. قال ابن القيم وهذا من أعظم الجهل، فإن اتخاذه وكيلا هو محض العبودية وخالص التوحيد، فإذا قام به صاحبه حقيقة فقد أصاب هذا المقام العالي من مقامات العبودية. ولله در سيد القوم وشيخ الطائفة سهل بن عبد الله التستاري إذ يقول العلم كله باب من التعبد، والتعبد كله باب من الورع، والورع كله باب من الزهد، والزهد كله باب من التوكل. يقول لك خلاصة الموضوع كله العلم كله باب من التعب. مش العلم عبادة القلب؟ فهو باب من أبواب التعب. أنا بتأتي على ذهني دايما لما تيجي الكلام ده على إنها يعني استطرادة كده بس حشي على الماشي، كلام الشافعي يقول وقل من رؤي بعد مماته فقال أنه نجا بعلمه، لأنه باب من التعب. فمن اعتمد عليه فإنه يخذل. بيقول قل من رؤي انه هو قيل له ماذا صنع الله بك ماذا فعل الله بك فقال غفر لي بعلمي، قال قل في الناس من ذلك. يقول لك بماذا؟ بركعات كنا نصليها من الليل. بماذا؟ مش عارف عمل صالح عمله لا يعطي له بالا، بكلمة قالها نشرت في الآفاق، بكذا بكذا بكذا، بأعمال لا تعد عند الناس ذات شأن. إنما العلم اللي هو عند الناس ذو شؤون قل في الناس من ينجو به. وطبعا مش معناها التزهيد في العلم، لكن الكلمة دي باب من التعبد، يعني هو جزء من أجزاء. فلم تعتمد عليه فقط زي الدعوة، هي كده برضو، وزي التنسك عشان كلمة التنسك تبقى أدق من كلمة التعبد، اللي هو الأخ أو الأخت الصائم القائم الذاكر، فهو بيعتبر أن دي العبادة. وهنا الإشكال، هي باب من التعبد. عبارة التستري دقيقة، عشان كده ابن القيم يعني فرح بها وقال لله ضر سيد القوم. العلم كله باب من التعبد، والتعبد كله باب من الورع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: فضل في العلم خير من فضل في عبادة وملاك الدين. عايز تلخص الدين في كلمة واحدة؟ الورع. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، اتق الشبهات، فإن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. التورع ده لا يصنعه إلا من حاز أولا علم، لأنه لو لم يتورع بعلم هيقع وقعات وهيقع في شطحات، ما أنا أي بتورع فبأضيق الواسع، أو أغلو فيما لا يصح فيه الغلو. بتورع المسألة تحتاج إلى فقه في معاملة النفس، إيه اللي ادهولها وإيه اللي ما ادهولهاش، وهنا تحتاج واحد يعلم علم الفاضل والمفضول، ويعلم دقائق وأسرار الأمور، لأنه ما قد يكون مباحا بالجزء هو في جزئه مباح، قد يكون باعتبار آخر مكروه أو محرم باعتبارات فإشكالية لا يهتدي إليها إلا ذو علم. فبالتالي لازم يكون عنده علم، ولازم هتكون عنده استعدادات أصلا ورياضات مع نفسه ليصل إلى الورع. مش أي حد، مش مسألة مش هعمل خلاص تورعا، لا، هي مسألة إنها محتاجة رياضة مع النفس علشان خاطر زي ما قلت يبقى عارف فقه التدرج، فيعطيها متى العصا ومتى يعطيها الجزرة. تورع مسألة ليست بالهينة، وتحتاج إلى كثير من الفقه في معاملة النفس. يقول: والورع كله باب من الزهد. احنا بنوسع الدوائر الآن، دائرة الزهد هي الأعمق وهي أوسع. ليه؟ مقام الزهد من المقامات التي تقتضي أول شيء الانقطاع عن حظوظ النفس، وهذه منزلة أخرى من المنازل العالية في التعامل وفي فقه النفس. اللي فات في الورع بيبقى عارف بالعلم اللي يعمله اللي ما يعملوش، وبيبقى عنده مجاهدة للنفس علشان يروض نفسه على إنه ما يقعش في شيء مشتبه. إنما هنا عنده حظوظ نفس، والقضية كلها صراع خطير ما بين حق الرب وما بين حظ النفس، فعشان يزهد في حظ نفسه وعشان ما يبقاش ليه هنا خالص قيمة، دي محتاجة مجاهدة أشد. مفيش حظ، فهم يعني مفيش حظ؟ يعني أنت بتتجوز ولا تجد حظ نفس في الاستمتاع بالزوجة، إنما بتتعبد على أنه حق رب، ولما يجي الاستمتاع يأتي كنتيجة وأثر مش كهدف. فهم ده عشان تحققه عامل إزاي؟ المتعة دي أنت مستمتع بالامتثال، أنت مستمتع بإرضائه، وإرضاء نفسي أنا مش موجود. تتيجي إزاي دي بقى؟ مش سهلة خالص، مش سهلة تماما إنك تفكر إنها يعني مرتبة الزهد اللي هو إن أنا هاكل أي أكل وأشرب أي شرب والدنيا تمشي زي ما تمشي وأنا زاهد كده في الدنيا. لا، في متطلبات. أصل قصة الزهد دي دايما بتشكل على كثير منا، إن إحنا بنفهم الزهد في نطاق، لأن فهمنا للدنيا ضيق. احنا فاهمين الدنيا اللي هي الفلوس الكتير، العربية الاخر موديل، اللبس اللي شكله عامل كذا، البيت اللي مواصفاته كذا، فانا لو ما عملتش ده انا كده زاهد. لا، هو انت لو لم تسعى في حظ من حظوظ نفسك انت كده بقيت زاهد. فعشان توصل لقمة ده دي محتاجة رياضات ومجهدات شديدة جدا. فيقول: والورع كله باب من الزهد، والزهد كله باب من التوكل. ايه الباعث على انه عمل ده؟ اللي هو المقام الأولاني ده بتاع الاستسلام والتفويض والانقياد وترك الأمر إلى الله عز وجل. فعاد لا يرى لنفسه شيئا ولا يرى حظا لنفسه، فتعلم الزهد. تعلمه للزهد ده خلاه بالتالي هو أصلا هيبقى ورع، وبالتالي هيبقى على مقام من مقامات التعبد العليا، وبالتالي يبقى هو ده اللي كان تعلم من الابتداء. كأن المعادلة بتقول: علم يؤدي إلى عبادة، عبادة تؤدي إلى ورع، ورع يؤدي إلى زهد، زهد يؤدي إلى توكل. معادلة طويلة ومحتاجة بالفعل يعني أن الإنسان مننا على الأقل أنه يبقى حاططها قدام عينيه عشان يعرف هو في أنهي منزلة من دول. خمس سلالم هم: السلمة الأولانية تتعلم وإحنا فيها تتعرف، ومنها تصل إلى مقام التعبد، ومنها تصل إلى مقام الورع، ومنها تصل إلى مقام الزهد، ومن الزهد تصل إلى مقام التوكل. فعشان كده يبقى على الأقل المعادلة تبقى قدام عينيك لعلها تنفعك طالما أنت في الطريق. على هذا الاعتبار اعتبر ابن القيم أن التوكل أوسع من التفويض وأعلى وأرفع. فعنده أن التوكل أعلى، يعني هو كلامهم في هذا الباب بيشعر بده، يعني بيشعر أن التفويض مرحلة وأن التوكل أعم، لما قال أنه هو ثلاث مراتب وقال هنبتديها بتوكل، وهو بيعرف التوكل بيعرفه بمثله، يعني كأنه بيقول أن في توكل وفي توكل تاني، أن في توكل جزئي في الأول بيتوكل، وبعد كده اللي هو بيرتبط بالوعد، اللي هو بيرتبط بالجنة، اللي هو بيرتبط بالجزاء، بعد كده بيستسلم للأمر عن طريق العلم، وبعد كده بيجي مرحلة التفويض. تمام. طبعا الكلام احنا بس هننشي في الأول خالص شوية كده نأصل الفكرة نظريا ازاي، وبعد كده هنتكلم في التطبيقات العملية، تطبيقات العملية ازاي الكلام ده كله يتعمل. فهمنا بس انا لسه بنحاول نفهم يعني ايه تفويض، وبنحاول نوصل لكم المعنى اجمالية. التفويض خدنا كده في فضائله عدة امور. خدنا اول حاجة اتكلمنا عن خطره ابتداءا، وقلنا ان هو شعار العبودية الاعظم، وفرقنا ما بين التوكل وما بين التفويض. من فضائل التفويض ايه الثمرة اللي احنا هنجنيها من الدرس ده كله اللي احنا قاعدين بنتكلم عليه ده؟ التفويض راحة، وهو ينشأ عن الثقة به سبحانه، وهو خير علاج للتسخط. ده اللي احنا عايزين نوصل، ان انت اللي هيفوض ده هو بتعبير الناس الدارج حتى يا عم سيبها على ربنا، هو سيبها على ربنا دي معنى من معاني التفويض، هو ده اللي هو ايه، ما تشيلش هم، انت شايل الهم ليه؟ سيبها على اللي خلقك، هو خلقك ومش هيسيبك. المعاني دي اللي بيدندن حواليها عامة الناس هي معنى التفويض جزء منها. فاللي بيبقى مفوض ده مرتاح، هو بقى ربنا سبحانه وتعالى يدبرها كيف شاء، نحن له عبيد يفعل بنا ما يريد، تمام الاستسلام وتمام الانقياد لله جل وعلا. في عبارة اللي أبو علي الجزجاني، عبارة برضو لطيفة زي ما ذكرنا عبارة سهل، بيقول إيه؟ بيقول الرضا دار العبودية، ماشي، والصبر بابه، والتفويض بيته. ثلاثة دول، الرضا الدار عشان الدار أوسع، والصبر ده الباب، الباب الدار، والتفويض البيت. يعني كأنك أنت في حياتنا دي كأنه بيقول إن الرضا ده هو العمارة، كويس، وإنه التفويض ده البيت، شقتك اللي هتقعد فيها أو حجرتك، ولو خدناها بمفهوم تاني شقتك وغنومك، كويس، والصبر هو الباب. فالصوت على الباب، والفراغ في الدار، والراحة في البيت. فهو بيقول ان الفراغ، لانه الدار اللي هو بقى ايه التشبيه اللي هما بيتكلموا عليه العارفين بيوت الفلاحين، اللي هي بقى ده الدار كله، وبعد كده البيت من جواه، فالدار هو الاوسع. فالسعة في الرضا، فاللي بينال مقر الرضا ينال هذه الساعة وهذه البحبوحة وهذه الأريحية في الحياة، عنده ساعة في الأمور. أما الصبر، فالصبر حبس، والصبر لا شك أدنى من مقام الرضا. الصبر ليه أولا، فأنت لازم تدخل من ناحيته، مش كده الباب، ولازم من هنا يسمع صوتك، هنا اللي هو يسمع أنينك ويرى كظمك للبلاء ويرى حبسك لنفسك، فلا تتشكى ولا تتسخط، فتبقى قائم بمقام الصبر ماسك نفسك. فلازم تخبط من هنا، فلازم تدخل من الباب، ما ينفعش تخش من حته ثانيه، هتخش من الصبر تنال ايه؟ الرضا. تبص تلاقي الدنيا اتفتحت لك من الناحيه دي، ففيها رحيل. امتى بقى تعمل كده وخلاص؟ دي في التفويض. ده قول ابو علي الجوزجاني. ابن عقيل في كتاب الفنون، وكتاب الفنون لم يصلنا، لكن منقول عنه في بعض الكتب، ومنها كتاب الاداب الشرعيه لابن مفلح. كتاب الفنون ده من اكبر الكتب التي الفت في الاسلام، 800 مجلد، فهو اوسع ما كتب، فبينقل كثيرا عنه ابن مفلح في كتاب الاداب الشرعيه لابن مفلح حنبلي، وطبعا المعقيل كذلك، فبينقل عنه كثير. بصوا التشبيه ده بيقول ايه، كانه بيتكلم في علم النفس، بيقول والطبع كالصبيان الرعى، عن زي العيال شوية، ومن بلي بذلك أذهب وقته في أخص المطالب. لما ربنا يبتليك بولد ويكون شقي تمام الشقاوة بتعبير الناس، يبقى مشكلة، لأنه مش عارف تعمل عليه أي نوع من السيطرة، وهتضيع وقتك، كل شوية تجيب له حاجة اسكت طيب اعمل مش عارف ايه سوي هتضيع وقت. وفاتته الفضاء فأصبح كمرب طفل يتصابى له. ويقول ان اللي يبتلى بطبع والطبع ده يكون فيه نوع من الانحراف بتبقى مشكلة كبيرة زي بالظبط المربي اللي بيحاول انه يساكن ويهادن هذا الطفل الشرس فبيتصابى له ويجتهد في تسكين طباعه طارة بلعبة تلهيه وطارة بشهوة كل دي يا حبيبي طب اعمل دي طب تعالى نتفسح طب اعمل اي حاجة خلاص وطار بكلام الاطفال ومساعاتي يعملوا ارجوز ومفيش فايدة كل الكلام ده. ومن كان دأبه التصابي متى يذوق طعم الراحة. بيقول اللي حاله هيبقى كده طول الوقت قاعد بيساكن نفسه بيحاول ان هو يعطيها ما تريد بحيث انه يؤدبها ويهذبها مرة يعملها كذا مرة يسويلها كذا ده حي عنده وقت امتى علشان يرتاح طول الوقت في مجاهدات وطول الوقت في تعب ونصب في تأديب هذا الطفل. يقول ومن كان في طبعه كذا فمتى يستعمل عقله اللي يتعامل مع الطبع بهذه الطريقة زي ما قلنا كده مثلا ايه واحد طبعه انه غضوب او امرأة طبعها كذلك زوجته كده فكل ما هي تتعلل ليه بانها فيها الاشكالية دي هي عندها الموضوع الفلاني فيهادنها او هي تقول له انا مبتلى برواسب الجاهلية وعندي مشاكل فيعني ايه خليك شوية معايا او انا الدنيا مفتوحة علي حبتين فيعملها ايه فيهادنها حاضر ماشي ما شدش عليها قوي دلوقتي عشان خاطر ما تعملش فمرة طب ما بلاش دلوقتي طب ما نحاول نعمل كذا طب ما نسوي كذا فيضيع الوقت خالص. هي المسألة محتاجة من الاول خالص يمنع هذا الشرود من النفس. فيقول فمتى يستعمل عقله ومحل الشاهد بقى قال ايه والحياة الطيبة فلا نحيينه حياة طيبة. قال الحياة الطيبة منتهى رحمة الله ومنتهى السكينة ومنتهى الطمأنينة ومنتهى هذا النوع من السمو النفسي والحياة الطيبة التفويض إلى الله كالصبي حال التربية يفوض أمره إلى والديه ويثق بهما. الأم تقول للولد دايما إن فيه مرجعية يتم الرجوع إليها ألا وهي الوالد فخلاص والوالد ده محل الثقة. طيب أبي هيقول إيه في المسألة دي لما يرجع تسأله أبي قال كذا تبقى انتهت نخرج نخرج ما نخرجش ما نخرجش تاخد تاخد ما تاخدش ما تاخدش فيقول فيفوض أمره إلى والديه ويثق بهما مستريحا من كد التخير فلا يتخير لنفسه مع تفويضه إلى من يختار له فالمفوض وثق بالمفوض إليه. عشان كده قلنا التفويض منتهى الراحة وفي نفس الوقت ينتج وينشأ عن الثقة بالله. أنا واثق إنه يدبر لي الأصلح وإلا فإن كنت في شك من هذا فأنت على خطر. هنا المشكلة دايما اعتراضات العبيد بتنشا عن إيه؟ قلة الثقة به سبحانه. هو مدبر لي ده نحن له عبيد يفعل بنا ما يريد. هو شأن لي ده هو يختار لي الأوفق. لا محالة يعلم المفسد من المصلح. نحن له عبيد يفعل بنا ما يريد سبحانه وتعالى. فتلاقي نفسك انت كده مرتاح البال خلاص هو يدبرها كيف شاء وان كان في ظاهرها الشر ففي باطنها الخير لا محاله ومنعه عين العطاء. فلو تعامل العبد بهذا المنطق استراح. بعدين بيدي مساله ثانيه واحنا في سياق ذكر اهميه وفضل التفويض بيتكلم عن انه خير علاج للتصخر ودي قضية القضايا. لو احنا عايزين نتكلم عن اصول الافات ونركز قوي فيهم هنجد ان الاصول دي ترجع الى امرين عادة او اكثر الناس قل من ينجو في هذين البابين باب الكبر وباب التصخر. يا اما مديك حاجة نعمة بتتكبر بيها يا اما مانع عنك فبتتصخر لانك ما بين امرين يا اما انت في حال رخاء او في حال شد. فلو كنت في حال رخاء عاده بيتكبر بيعجب بنفسه بيعجب بالمقدرات والإمكانيات والمعطيات اللي عنده، وبيعجب بتميزه عن خلق فلا يتكبر. يا إما منع عنك شيء ما فبيقعد يتساخط، وطبعا قد يجتمع الأمران وقل أن يتخلف. فلو وقيت نفسك من خطر الكبر ومن خطر التساخط فقد بؤت بالدرجة العليا في العبودية. فأعالج التساخط إزاي؟ هيقول لك رضا. طيب احنا لسه قايلين دلوقتي ان العلاقة دي انه الاول صبر وبعدين رضا وبعدين تفويض، فعايز تجيب من الاخر وتحل المشكلة تماما اوصل لمقام التفويض. فمن العجيب ان ابن عقيل ذكر في الفنون هذا الكلام في معرض الكلام عن اجابة الدعاء، وطبعا في علاقة انه حاجة من حاجاته منع عني، انا دعوت فلم يستجب لي. فقال كلام يرقق القلوب، بيقول واسمعوا باذان القلوب تستبطئ الإجابة من الله لأدعيتك في أغراضك التي يجوز أن يكون في باطنها المفاسد في دينك ودنياك، بقى عشان هواك وعشان مزاجك وعشان أهواءك تبقى أنا مستبطئ إجابة ربك، فيتعكر صفو الإيمان به سبحانه وتعالى من أجل أنك طلبت ولم تجب، وتتسخط بإبطاء مرادك مع القطع على أنه سبحانه لا يمنعك شرحا ولا بخلا ولا نسيانا، وقد شهد لصحة ذلك مراعاته لك. يا أخي مش فاكر خالص جميله عليك، يا أخي مش فاكر خالص في مقام البلاء ده نعمة أكرمك بها وتميزت بها عن كثير من أقرانك. يا أخي لماذا هذا النكران الجميل؟ إنما هو أنت بتتعبد للمصلحة وبمبدأ المنفعة وبفلسفة المنفعة، فخلاص اللي ينفعني يبقى حبيبي واللي ما يبقاش يبقى بره. حتى مع ربنا تتعامل بنفس الأسلوب ده، تضاف معاملة البشر وهو سيء، فما بالك تتعامل مع رب البشر بهذا المنطق؟ تستبطئ وتتسخط بإبطاء مرادك مع القطع على أنه سبحانه لا يمنعك شحا ولا بخلا ولا نسيانا. قال ولا لسان ينطق بدعاء ولا أركان لعبده ولا قوة تتحرك بها في طاعة من طاعاته، فكيف وجملتك وأبعادك وقف على خدمته ولسانك رطب بأذكارك؟ كل ده لا يتحقق إلا بحملي وقواتي. لسانك حينطق ولا جوارحك حتتعبد ولا ستقوم لك قائمة ولا سيكون لك حول ولا قوة في أي من مراضيه وطاعاته إلا بحوله وقواته. لكن إنما أخر رحمة لك وحكمة ومصلحة، فقال سبحانه وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأنت العبد المحتاج تتخلف عن أكثر أوامره، والله كلامه لو صادف قلبا سليما لرق. بيقول إيه؟ أنت الغلبان، أنت المسكين، وأنت المحتاج له، وفي الآخر بتعصيه وبتتخلف عن أكثر أمرك ولا تستبطئ نفسك في أداء حقوقه. يعني هو لما منع عنك وأبطأ الرزق الذي كنت تريده صارت ثورتك وتسخط، فلما لا يسخط هو عليك وأنت تستبطئ في القيام بما أمرت به؟ وإن منكم لمن لا يبطئن. لماذا لا يكون التعامل هكذا؟ هو لو حيعاملك بجنس عملك لكان في مقابل استبطائك استبطاء للرزق. هل هذا إنصاف أن يكون مثلك يبطئ عن الحقوق ولا تنكر ذلك من نفسك ثم تستبطئ الحكيم الخالق في باب الحظوظ التي لا تدري كيف حالك فيها، هل طلبها عطب وهلاك أو غبطة وصلاح؟ إنما حظ نفسك وانت مش عارف هتوديك فين، وممكن تاخد الشيء وتاخد التجربة العملية في الدنيا ان انت تبقى متحسر لعدم وجود مال معين، وبعد كده ترى ان هذا المال كان سبب طغيانك وتيجي تقول يا شيخ اتفتنت ومن ساعة ما ربنا فتح عليا في كذا وكذا وأنا للأسف الشديد. إحدى الأخوات اتصلت عليا من كام يوم تقول تزوجته من 7 سنين وكان مثال الأخ، متسنن في الظاهر في الباطن، حتى يعني ترى أثار الإيمان ظاهر في أحواله، يطلب العلم، شديد الحرص على السنة، ثم كان فقير. كان في هذا الوقت بتقول احنا ما كانش عندنا تقريبا احتياجاتنا، ما كانش المرتب اللي كان بياخده بتكفي احتياجاتنا، فكنا فقراء. وشاء المولى تبارك وتعالى ان هو يدخل في تجارة سيارات وما شابه، الموضوع توسع معاه جدا، صار معه المال. وبعد شوية فتح حاجة، مشروع خاص بالازياء وحاجات زي كده، فبدأ يحصل نوع من التقصير التفريط في بعض الاشياء، فبدأ بقى يحط مانيكانات ومش عارف حطت عليها ملابس فاضحة وشكلها ما ينفعش انه يكون كده، وتحت مبررات، ويسمع كان بعد كده كان بياخد فتوى الشيخ فلان وفلان، كان اصلا طلبة العلم هم اللي حواليه، اخوة شافوه بعد فترة تحصروا على حاله، ضاع بعد ما كان الاخ فلان اللي بيطلب العلم اللي كان كذا واللي كان كذا، صار الى اسوأ حال. وهو في الوقت اللي هو كان فقير فيه وهو كانش لاقي فيه، كانت الامور كلها مستقرة. دلوقتي هو طبعا مش قادر يتكيف عن الحياة دي، فدلوقتي عايز يتجوز وعايز يعمل مش عارف ايه وعايز ايه وعايز ايه والبيت، وهي بتقول انها بتستحسه على الطاعات اللي هو اللي كان بيأمرها بيها، وهو اللي كان اصلا حطها على الطريق نسي ومش فاكر الحاجات الابجديات الف به اللي هو كان بيتكلم عليها واللي كان هو بيستنهض الناس فيها نسيها. وتقول اشغل له قرآن يقول لي تقيل، هي بتعبرها كده، تقول شغلت له شويه قران، تقول طب تعالى اسمع كده، يقول لها مش قادر، تقيل تقيل عليا. ده الحال الان، فتحت عليه الدنيا. هو ممكن ساعه الوقت الاولاني يا رب ليه كده بس شويه فلوس بس نعرف نعيش بيها و فيشوف اهو وجربت حظوظك وخدتها، ولا تفهم الحكم وتفتح في حظ اخر وتقول لا. هو الناس بيفكر في حظ اخر، بل يقول لك هي المشكله ان بتفتح عليها المعاصي من سبب ايه؟ بسبب بقى دلوقتي نزلت شغل وحريم واختلاط وبتاع، نتجوز تاني ونتجوز تالت ونحاول ونسوي، يبتدي يخش في ايه؟ حظ اخر، يتجوز، يبتدي يفكر في الحظ الثالث، ان هي المشكله مش كده، هي المشكله مش فيه برضه، هي المشكله ان هو ما عندوش كذا وكذا زي فلان وعلان، عارف؟ هو محتاج زي الناس تقعد تفكر، يقول لك انا بس ايه؟ امسك لي قرشين كويسين وهبني مسجد واقعد فيه واعمل لي مش عارف ايه؟ او بس انا دلوقتي الفتره دي اصل في يعني طحن وبتاع والسوق والاحوال، فنحافظ على مستوانا بس الاجتماعي اللي احنا وصلنا له ده، ان شاء الله كل سنه حج وكل سنه كذا والدنيا هتبقى تمام. حاطط دايما كده، ويبتدي ينتقل من حظ لحظ ومن حظ لحظ من حظوظ النفس. فبيقول طب انت بتستبطئ ده، هذا الحظ من الحظوظ، وهو سبحانه وتعالى يعلم حالك ويعلم هل في طلبك هذا العطب والهلاك او الغبطة والصلاح. وجاب بقى المثال العجيب ده في تدبر هذه الآية، هي ممكن تكون ابعد ما تكون عن تصورنا انه نطلع منها موضوع التفويض. قال حالك كحال اليتيم، وربنا سبحانه وتعالى امرنا بالتحفظ في معاملة اليتيم، فقال وابتلوا اليتامى. اسمعوا بقى الكلام ده كده بآذان صاغية واستشعر المثال ده، لأنه والله فعلا لو طلعنا بكلمتين دول النهاردة فكفانا بها. بيقول والله ينبهك على الاحتياط لنفسك وسرك ومالك بالاحتياط لمال غيرك. يعني إذا كنت أنت مأمور بأنك لو في إيدك فلوس بتاعة يتيم فإياك أن تأكل مال اليتيم، فلو أكلت مال اليتيم ارتكبت كبيرة من أعظم الكبائر عند الله ومن الموبقات، فمأمور أن أنت تتحفظ في مال غيرك. وما فلوسك أنت من باب أولى أن تراعي هذا، فيأمرك أن تحتاط وتتحرز لنفسك وسرك ومالك. لقد أوجب عليك ذلك التحرز والتحفظ والارتياد والمبالغة في الانتقاد لكل محل تودعه سرا أو مالا أو ترجع إليه أو مشورة تقتبس بها رأيا. يبقى أنت لو متحفظ هيكون مقتضياته ده إيه؟ دلوقتي فلوس اليتيم ده هتعمل ايه؟ هيقول لك اول حاجه حطها في خزن او سيبها في مكان بحيث ان المال ده لا يهلك. حاول تشغلها له في تجاره تكون كذا. ولو عايز تتحفظ تماما انت بقى ما تسيبش باب من الابواب الا تنتفع بها. يعني تستشير حد نعمل ايه في الموضوع الفلاني. كل ده من موجبات التحفظ. قال ونبهك على ما هو اوكل من ذلك، وهو ان تعلم بانك وان بلغت الغاية في الفهم والعقل والتجربة يجوز ان يعلم الله الباري سبحانه تقصيرك عن تدبير نفسك. فاذا بلغت في الدعاء المحبوب نفسك جاز له سبحانه ان يعطيك بحسب ما طلب، ولا يرخي لذلك العنان بحكم ما له أردت، بل يحبس عنك لصلاحك ويضيق عليك ما وسعه على غيرك نظرا لك أي رعاية لك، لأنه في حجر الربوبية ما دمت عبدا. اللي هو إيه؟ أنا لو حطيت نفسي محل اليتيم اللي بيرعاه وليه، فبالتالي هو بيديه مقدار اللي هو أنفع لي، علشان لو توسع في الإنفاق هيبقى ده مشكلة في المآل. ممكن في العاجل تبقى جميلة لكن في الآجل هتبقى خسارة. فبالتالي بيعطيه بالمقدار الذي ينفعه. ولاحظوا مال اليتيم ده اللي هو بالضبط الأرزاق اللي انت بتاخدها، فانت مقدر ليك رزق معين انت بتتعجل جزء منه. فانت لو أفنيت 60-70% منه ده معناه ان انت لم تدبر امرك لما هو بعد. فلو خدت خدت خدت خدت خدت بعد كده هيبقى شقاء، لكن لو خدت باعتدال اللي هو بيدهولك على قدك بحيث ان يبقى مقضي الفترة العمرية اللي انت بتعيشها زي اليتيم بالظبط كده لغاية ما يبلغ سن الرشاد، فهو بينفق عليه بالمقدار ده. فلا تنفق اكثر الرزق فرحا اللي هو بيديني بيديني بيديني بيديني وبعد كده تهلك في أبواب أخرى تطلب فيها الرزق، إنما أطلب ما يكفيك وهذا ما يعطيه لك ربك. أنت تطلب ما يطغيك لكن الله يعطيك ما يكفيك. هنا المسألة شوفوا بقى جمال دي اللي هو فكرة التفويض. لو أنا زي اليتيم، اليتيم ده مش هيسأل، يعني هو بيدبر له أمره فخلاص، لا هو بقى هيقعد يقول له أنت اديتني ليه ما اديتنيش إيه، مش هيعترض أصلا، انما هو بيعطيه حاجاته الاساسيه. فيعمل ايه؟ يعيش بعد كده. يقول فاذا اخرجك عن ربقه التكليف صرحك تسريحا، ولا تطلب التخليه حال حبسك، ولا التصرف بحسب مرادك حال حجرك، فلست رشيدا في مصالحك. يعني لو تعاملت وفق هذا المعنى فاعتبرت نفسك في تقدير أمرك أنت كالسفيه الذي ينفق فيحجر عليه إنه يجي، أو بينفق المال غلط فهو جات له شوية فلوس وراح جاي صرفها كلها بسفه فيحجر عليه، لأنه مش ده أنا دلوقتي جاي المليون رحت صرفهم كلهم مرة واحدة وقعدت أعمل شمال ويمين قاله وألعب وأعبث، فهذا تصرف السفيه اللي يطلب الرزق كله دلوقتي. طب وبعدين؟ فهذا يحجر عليه. فبيقول انت بقى لو رامي الحبل عليه هو سبحانه وتعالى وفوضت الامر اليه سبحانه وتعالى تستريح تماما من معاناة التفكير والتدبير والتخطيط ومعاناة الهم والغم والحزن. فين الحزن؟ يكون على ما مضى، والهم يكون على المستقبل، والغم يكون في الحاضر. الثلاثة دول اللي هو قاله النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث، حديث ابن مسعود في صحيح ابن حبان لما قال إذا أصاب عبد هم أو حزن فليقل، ففيها في النهاية أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. فقال ابن القيم إنه المعنى إيه؟ الثلاثة. فأنا لا هبقى شايل هم ولا غم، هعيش في غم ولا حزن، مستريح البال. عشان كده قال إيه؟ قلنا اكتبوا العبارة دي، العبارة الذهبية لابن عقيل الحنبلي، وهي خلاصة درسنا النهاردة. فكن بالله كاليتيم مع الولي الحميم تستريح من كد التسخط. عارف والله احنا محتاجين بجد ناخدها كواجب عملي ان انت تناجي ربك حال صفاء وخلوة بالمعنى ده. معنى حلو قوي والله، ان انا احس ان انا يتيم في يد ولي حميم. انا غلبان يا رب، انا مسكين يا رب، انا ماليش غيرك يا رب، انا من غير تدبيرك اضيع. انا اعلم تمام العلم ان ما تقدره لي هو اوفق التدبير وهو احسن التدبير وهو الذي يصلحني، فانا فوضت الامر اليك فدبر لي واختر لي، فلا تعاني بعد ذلك الام ومعاناه من يسبحون بعقولهم ويخطئون من حيث يريدوا ان يصلحوا حين يدبروا لانفسهم. فلا تجد هذه المعاني ابدا في قلبك اذا فوضت، تستريح من كد التسخط. التسخط على ايه؟ ما هو اللي بيدبر وانا مرتاح وعايش في التسريح ده. صرحه تسريح، انا منطلق في حياتي اللي يمنه لي هو الخير، ولا احزن على مفقود وارضى بالموجود، فاستريح من كد التسخط وانجو من مأثم الاعتراض والتحير. ليه يا ربي ليه؟ طب مش كان كده احسن؟ خير الحمد لله. تنجو من مأثم الاعتراض والتحير وليس يمكنك، ودي العبارة الثانية الذهبية، لانه قال حجيب تفوز ازاي ولخصنا المشكلة كلها. قلنا رقم واحد في العبارة الفائتة انه ينشأ عن الثقة. اثنين، قال وليس يمكنك هذا الا بشدة بحث ونظر في حاجتين، حبك له. وهو نفس الكلام اللي سائلينه دلوقتي مع كلام ذنون، لما قلنا ذنون قال ان من اعلام الرضا هيجان الحب في حشو البلاء، فلو بتحبه هتركن لحكم حبيب الى القلب لانه من الودود. على قدر حبك سيكون تفويضك، وعلى حسب قدرك وشأنك وحالك عنده. أكثرنا تفويضا أكثرنا قربا. ومن هنا هؤلاء هم أهل السباق وهؤلاء هم السابقون السابقون. بصوا المعنى قريب ازاي. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. آية كده تحس ان انت طاير، وتحس فيها كده ان ايه، بتاخد نفس كده ومستريح، روح راحة وريحان وشامم ريحة جميلة ومعطرة وحاجة كده تشرح الصدر، وقاعد حاطط رجل على رجل وفي جنة نعيم بتتمتع. هو ده بالظبط كده حال المفوضين، في روح وريحان وجنة نعيم. قال فإذا علمت أنك بالإضافة إلى الحكمة الربانية والتدبير الإلهي دون اليتيم، ده أنت قال بالإضافة إلى الولي بكثير، صح لك التفويض والتسليم، واسترحت من كد الاعتراض ومرارة التسخط والتدبير، وقد أشار إلى ذلك بقوله وكفى بربك وكيلا. قال واعلم أنه في أسر الأقدار تصرف، فإن اعترضت صرت في أسر الشيطان. بيقول لك طول ما أنت محبوس على تقديره وما بتخرجش عن هذا الباب وما بتعترضش، أنت من جوه ففي داخل الدائرة ما عندكش أي مشكلة. أول بقى ما بتبتدي تقفز وتبتدي تقول لا الدائرة دي مش مناسباني، ليه بيحصل لي؟ ليه ما اخدش الدائرة الأوسع شوية؟ ليه ما اخدش المكان ده؟ وتبتدي تعترض تقفز من هذا تذهب إلى أسر آخر. يعني أنت كده كده محبوس، فما تفهمش إن أنت لما هتخرج من أسر القدر إن أنت ستخرج إلى بحبوحة الحرية في هذا العهد اللي يتصدق فيه بهذه المعاني، معاني الحرية والليبرالية والمعاني، انه هو في الاخر خالص هينطلق الى فسيح الحياة لا شيء يحجزه. وده مفهوم خاطئ، لانه لو وجد هذا في الحياة يبقى ما فيش قانون يحكم الدنيا. أنا مالي، أنا عايز أسوق علامتين، عربيتي بكذا، ما سوقش ليه؟ لا، عشان انت دلوقتي لو سوقت علامتين ممكن تعمل لنا حوادث وتعمل مشاكل. طب وانت بتمنعني حريتي كده وانا اصرف عليها ده مقال وفلا خلص ما مشيش على اقصى صور عليك، انا حريتي. فانت ما تفهمش ان انت في وقت من الوقت ان انت مش هتلاقي حد يحجزك، لازم تتحجز بحاجة. بس بقى الناحية التانية هتبقى اسر اخر، هو اسر الشيطان. الشيطان هو اللي بيحكمنا، انت لغاية دلوقتي ما عملتش كذا ليه؟ عيش حياتك يا ابني، عيش شبابك، هتعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا وبعدين تعمله، ولما تحب ان انت تخالف امره يكون خلاك استمرأتها وادمنتها فتعيش مأسورا لها، فتبقى عبد لهواك وعبد لمزاجك. ولما تحب تخالف اهو بقى ده الحر، الحر اللي هو مش انا اعمل اللي انا عايزه، طب خلاص اعمل اللي انت عايزه. ساعة ما بتقلب بتيجي تقول مش عارف اتوب ليه، مش انت بتعمل اللي انت عايزه، مش انت المريد، انت اللي بيجي في مالك تعمله. طب يلا عايزين دلوقتي تبقى ملتزم، ضربت في دماغك دلوقتي خلينا ملتزمين، عايزين نبقى بجد بقى احسن حاجه. ما بيجيش معاك ليه؟ يبقى انت مش حر. لو حر تبقى مستطيع لما تريد ويتحقق لك ما تريد. فهل كل ما تريد حققته من كل حاجه؟ وحتى في اهواك لا ساحل له، بحر لا ساحل له، حققت كل اغراضك ومفيش حاجه وقفت قدامك ابدا. اي حاجه كل اللي في نفسك فيه عملته لازم تلاقي حاجه اتحجزت، يبقى انت مش حر ومش قوي. القوة المطلقة اللي تخليك انت المدبر لأمورك، انما من اسر الاسر. فلأن تكون في اسر من لا يتهم عليه خير من ان تكون في اسرين احدهما لا محيص لك عنه. وخلاص اكبرك الشيطان، بلى من كسب سيئة وحاطت دي خطيئته فأولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. اتأثر فمش عارف، والاخر انت اوقعت نفسك فيه. فإذا عليك أن تفهم هذا عن الله، ولا أقبح من عاقل حماه الله وحجر عليه حميمه نظرا له. يعني ربنا سبحانه وتعالى يرعاك ويدبر لك ويكفلك ويكون كافيك وحسبك ويضع كل هذا من أجلك، ثم أنت توقع نفسك في قبيح هذه التصرفات وتدخل على نفسك عدوا يسخطك عليه ليفسد عليك علاقتك مع وليك. يا جماعة موضوع التفويض موضوع يخلص في المعنى ده اللي احنا قلناه، يخلص احساسك بانك فقير كاليتيم محتاج الى ولي يرشدك لانك لست باهل الرشاد. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا معاني جميلة قوي في التفويض. احنا قلنا التفويض راحة، فقال ان الواحد لما يأوي الى مرجعه ليرتاح يحتاج ان يكون في هذا الموطن راحة لبدنه وراحة لنفسه، ولا تتحقق الراحة النفسية الا بالتفويض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين: اذا اتيت مرجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اطلع على شقك الايمن ثم قل: اللهم اسلمت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجأ ولا منجا الا اليك، امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت. قال صلى الله عليه وسلم: فان مت من ليلتك فانت على الفطرة واجعلهن اخر ما تتكلم به. وجاء في لفظ الترمذي: ألا أعلمك كلمات تقولها إذا أويت إلى فراشك؟ فإن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبحت وقد أصبت خيرا. ثم ذكر هذا الحديث. وكان صلى الله عليه وسلم ربما يدعو الحديث في المستدرك صار الملك فيقول: اللهم أمتعني بسمعي وبصري حتى تجعلهما الوارث مني، وعافني في ديني وفي جسدي، وانصرني ممن ظلمني حتى تريني فيه ثأري. اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك وخليت وجهي إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت برسولك الذي أرسلت وبكتابك الذي أنزلت. وكان فيها المعنيين، يعني الأولانية خدنا منها ملحق أنها عند إيواء إلى المرجع للراحة، والأخرى راحة أخرى فيه اللهم أمتعني بسمعي وبصري حتى تجعلهما الوارث مني والمعافاة في الدين وفي الجسد في نفس الوقت. هذا الأمر الذي يشفي غليل المظلومين حين يسأل الله لهم ممن ظلمهم، وحين يقومون بهذه المعاني من الاستسلام والتفويض لأمر الله تبارك وتعالى. من الهدي ومن السنة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى هذا المعنى، معنى التفويض، في بعض أذكار الصلاة. فحين يقول العبد سمع الله لمن حمده، يقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد، قال أهل العلم أحق ما قال العبد تقديره، أحق قول العبد لا مانع لما أعطيت، وإنما كان أحق ما قاله العبد لما فيه من التفويض إلى الله والاعتراف بوحدانيته والتصريح بأنه لا حول ولا قوة إلا به. فهذا فيه معنى التفويض إليه، أحق ما يقول العبد أنه لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. فهذا فيه معنى الاستسلام والانقياد لله سبحانه وتعالى، فلا يمنع عطاؤك شيء ولا يعطي غيرك لأحد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أحق ما قال العبد خبر مبتدأ محذوف، أي الحمد أحق ما قال العبد توجيه آخر، لا مانع لما أعطيت أي لا مانع لما أردت إعطاءه، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي من كان له في الدنيا رئاسة ومال لم ينجيه ذلك من عذاب الله، وإنما ينجيه من عذابه الإيمان والتقوى والطاعة. المعنى الأظهر في قضية التفويض والتبرؤ من الحول والقوة هو في لا حول ولا قوة إلا بالله، فهي كلمة الاستسلام والانقياد والتفويض. فالعبد لا يملك من أمره شيئا، وليس له حيلة ولا قوة في جلب منفعة أو خير أو في دفع ضرر وشر، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله جاءت في بعض الأحاديث مضمومة إلى الكلمات الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وجاء في فضلها كثير من الأحاديث، ولكم أن تراعوا هذه المواضع والمواطن لتكون بمثابة الواجب العملي لتحقيق معنى التفويض. قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث البخاري: ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ فأول شيء أنها كنز من هذه الكنوز، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فهي تدخر لك عند المعاد. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ كنز المدخر وباب من الأبواب توجب الجنة ويدخر لك فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ومن الخير ما لا ندركه ولا نعلمه الآن. ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قلت بلى، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد ذهب غير واحد من الصحابة والتابعين إلى أنها من الباقيات الصالحات، قلنا يخطئ من يستخدمها في غير بابها. قال شيخ الإسلام تيمية: وذلك أن هذه الكلمة أي لا حول ولا قوة إلا بالله هي كلمة استعانة لا كلمة استرجاع، فكثير من الناس يستخدمها جزعا لا صبرا، يبقى لازم نبقى فاهمين متى نستخدمها. وتأمل هذه الكلمة التي تعني الإخلاص لله وحده بالاستعانة، يقول شيخ الإسلام: تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون على مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين تمام الاستعانة بأن تحوقل. لا شك وردت هذه الكلمة في بعض المواطن للفت النظر إلى هذه القضية، كما أمرنا عند ترديد الأذان: حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال سماحة الشيخ الوالد ابن باز رحمه الله: إن العبد ضعيف ليست له قدرة على التحول من حال إلى حال، من حال الضلال إلى حال الهداية، من حال الخمول إلى حال النشاط، من حال الضعف إلى حال القوة، ما تعرفش تعمل ده أنت ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا. قال: ومن ذلك ذهابه إلى الصلاة لأدائها مع الجماعة، فإنه يستشعر عجزه وضعفه، فيقول أنه لا يقدر على إجابة هذا الدعاء إلا بالله وحده فلا حول ولا قوة إلا بالله. ويؤمر بهذه الكلمة كذلك من يخاف العين على شيء، فيقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولولا إذا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كان الإمام مالك يقول ينبغي لمن دخل داره أو بستانه أن يقول هذه الكلمة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ويقولها العبد إذا خرج من بيته فيقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويقولها إذا فرغ من طعامه الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. فهذه الكلمة العظيمة ينبغي أن تكون شعار المفوضين لأنها تمثل هذا المعنى الجليل. ولو فوضت الأمر فلن تجد في قاموس مفرداتك كلمة لو، لذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل الخير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. إذن الواجب العملي فيها أن نتذاكر هذه الكلمة كثيرا ونطبقها في حياتنا ونرمي بحمولنا على ربنا تبارك وتعالى، ونكون كما ذكرنا على هذا الحال حالي. أختم بهذا الذي ذكره ابن القيم في هذه المنزلة بعد أن تكلم عن التوكل، جعل منزلة من منازل السائرين في المدارج جعلها بهذا العنوان منزلة التفويض. احنا نقول بس كنقاط عملية دون استطراد. قال وده كلام الهرم، قال هي على ثلاث درجات. الأول يعني خذوا بقى كده دي النقاط لما تيجي تسألوني السؤال المباشر كيف نكون من أهل التفويض. ذكرنا بعض الأشياء، قلنا تحقيق الثقة بالله سبحانه وتعالى واليقين، وكلمنا على استشعار الافتقار ومعاني الذل والانكسار لله تبارك وتعالى. هو هنا حط بعض المعاني الجيدة، قال أن يعلم أن العبد لا يملك قبل عمله استطاعة، هذه لا حول ولا قوة إلا بالله، قبل العمل ليس في مقدورك شيء، فلا يأمن من مكر ولا ييأس من معونة ولا يعول علني. كلام رائع. إذن أول حاجة إيه؟ عايز تحقق معنى التفويض، أنت تقدر تعمل؟ تقدر؟ تقولش لا أستطيع، وأنت من داخلك تقول آه قبل كده عملته وجات. لو إحنا كل مرة مستشعرين المعنى ده في أداء أي شيء خلاص، فبيقول له لا يعول على نية، يقول لك أنا والله عايز خير فلا يعول على نيته، هذا أول شيء. ولا ييأس من المعونة، يعني أنا حاولت قبل كده، التجربة الفاشلة اللي قبل كده هي اللي مخلياني لا مش عايز، فلا تيأس من المعونة، ربما تأتي المعونة الآن، وده عادة ما يكون حين تظن أن لا ملجأ من الله إلا إليه. وفي نفس الوقت لا تأمن من مكر، كلها ماشية كويس خلاص، فبتركن على عملك وبتفوض الأمر إلى تدبيرك. كل مرة مشيت كده مش معنى دي ومنفعش، فلا يأمن من مكر ولا ييأس من معونة ولا يعول على نية. الأمر الثاني ودي الدرجة الثانية، يعني الدرجة الأولى دي اللي هيحصلها يحصل أدنى مراتب التفويض. الدرجة الثانية معاينة الاضطرار، إن أنا مضطر، يعني أنا محتاج ومضطر إلى هذا المعنى، ما عنديش حل تاني، مضطر ده خلاص بتبتدي تقول الضرورة تبيح المحظور لأنه ما عندوش سكة تانية، فبتضطر ان انا اعمل كذا، فانا مضطر الى ذلك، ليس لي وجهة اخرى، ليس لها من دون الله كاشفة، ظنوا الا ملجأ من الله الى اليه. يقول فلا يرى عمله منجيا ولا ذنبا مهلكا، ودي اللي اعترض عليها ابن القيم. يعني ايه ولا ذنبا مهلكا؟ زي يرى انه ذنبه غير مهلك، قال ان اراد به ان هلاكه بالله لا بسبب ذنوبه فباطل، معاذ الله ان يقوله، وان اراد أن فضل الله وسعته ومغفرته ورحمته ومشاهدة شدة ضرورته وفاقته إليه والاضطرار يوجب له أن لا يرى ذنبه مهلكا، فإن افتقاره وفاقته وضرورته تمنعه من الهلاك بذنوبه. يعني هو في الحال دي فأنا مضطر ما عنديش حال، فبالتالي يقول لعله لو هو عنده يقين بأنه لو وصل إلى أعلى درجة من العبودية هنا أنه في حكمة الحكيم وفي فضل المنان أنه يعافيه ويغفر له ذنبه، فلا يرى من هذا الوجه أن ذنبه مهلكا. هذا وجه. وإن كنت أرى أنه فقط وقفنا عند قوله معاينة الاضطرار فلا يرى عملا منجية ولا سببا حاملا كان أوفق. عشان العبارة مهمة وممكن تفتح علينا معاني أخرى، لكن لو قال كده تبقى كويس أوي. أنا مضطر فأنا مش شايف إن عملي هينجيني، إنما ينجيني الرحمة. ولا سببا حاملا أي أن الحامل له هو الحق لا الأسباب التي يقوم بها. يبقى هو فقد إحساس إن السبب ده بينتج الأثر ده، فده ما بقاش موجود عنده. السبب مش هو اللي بيحمل على ذلك، وإنما هو محض الفضل والمن. الدرجة الثالثة بقى والعليا اللي يحققها قال شهود انفراد الحق بملك الحركة والسكون والقبض والبسط ومعرفته بتصريف التفرقة والجمع. يعني في هذا الحال العبد يشهد أن حركات العالم وأن سكونه صادر عن الحق تبارك وتعالى، فكل متحرك وكل ساكن هو من قبل الله تبارك وتعالى، فيشهد تعلقه بأن الله سبحانه وتعالى يبسط ويقبض، يعني يعطي ويمنع. يبقى هنا لو حصل المعنى ده أنه كل ما يصنع من حركات من سكنات عطاء منع كل هذا في ملكه سبحانه وتعالى، يقول ومعرفته بتصريف التفرقة والجمع بأن يكون المشاهد عارفا بمواضع التفرقة نظر الاعتبار. عارف التفرقة والجمع ايه؟ مش انت متميز عن الناس باشياء وانت متفق معهم في اشياء، فهو ده اللي تفرطت انت بيه فبيبقى مرعي عندك، واللي ربنا سبحانه وتعالى من عليك بيه من نعم انت مجتمع مع الناس فيها، فيبقى فاهم ده وفاهم ده، فيعرف انه انما اعطاه هذه اللي هو فرقه بيها، انت اداك فلوس اكتر من غير، فانت مراعي داوي وتصله وفاهمه قوي ان ده مش عشان انت تستحق، وانما عشان ده ليه مراد عند ربنا يتفق مع المعنى اللي انت خلقت من قبل. انت خلقت غني عشان انت المفروض ان المال ده هتنفقه بالشكل الفلاني، انت خلقت فقير عشان هو ده اللي هيجيب قلبك ليه، انت ربنا من عليك بالذكاء اكتر من غيرك عشان انت تصرفه في المكان الفلاني. فالمعاني دي ما تخلكش شايف لنفسك حال وعايز يجيبها ايه علشان خاطر تدي افتقار، لان المعاني دي بتاعت التفرقة هي اللي بتخلي الواحد يتكبر ويحس ان هو متميز. بيقول ومعرفته بتصريف التفرقة والجمع، يبقى فاهم ده وضع ها هنا لأي شيء وجمع مع الناس في هذا الباب لأي شيء. فلو فهم حكمة ذلك لاستراح، لو فهمها وشهدت أن الله عز وجل هو المنفرد بتدبير الأمور، وأنه ما أعطاك هذا لتميزك عنده بشيء وإنما لتصرفه أنت فيما هو يريد، فتكون على مراده لا على مرادك. فلو فهمت القصة دي لا يكون عندك أي استشعار لقيمة تتفرد بها عن الناس، ما تبقاش حاسس بالتميز، لأن إحساسك بالتميز ده اللي هيجيب لك الآفات. فاهمين هذا المعنى؟ إذن دعونا نردد في آخر هذه المحاضرة كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بذكره، قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.